إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب تالف، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإني أصلي على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على شريعته وطريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، لقد تكلمنا قبل ذلك عن سلسلة أمراض القلوب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلبا طاهرا سليما، آمين يا رب العالمين. ثم بعد ذلك تكلمنا عن سلسلة خلق المسلم، ونسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأخلاق القرآن، آمين يا رب العالمين. واليوم بمشيئة الله عز وجل سوف نبدأ في سلسلة جديدة هي من أهم أمور الإسلام عند الله تبارك وتعالى، وبها الفيصل بين الجنة والنار كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سلسلة آفات اللسان. آفات اللسان، أمراض اللسان، الكبائر والعظائم التي يرتكبها اللسان، فإن اللسان ليلا ونهارا يتكلم بما يرضي الله وبما لا يرضي الله، والإنسان منا لا يعرف خطورة اللسان، وإن اللسان كما بين المعصوم صلى الله عليه وسلم قد يتسبب في هلاك صاحبه وفي إدخاله جهنم والعياذ بالله، وقد يتسبب في نجاة صاحبه من عذاب الله. واللسان له آفات كثيرة وله أمراض كثيرة، ويخرج منه ذنوب لا حصر لها وأكثر الذنوب التي يرتكبها اللسان كبائر وعظائم. يعني الذنوب التي يقع فيها اللسان ليست بصغائر، إنما هي كبائر وعظائم عند الله عز وجل، كالكذب وكالغيبة والنميمة وكالنفاق وكشهادة الزور وقول الزور، كل هذه الكبائر تصدر من اللسان والإنسان يتكلم بها ليلا ونهارا وهو لا يدري. ولن نبدأ اليوم في آفات اللسان، إنما سنتكلم عن مقدمة لهذه الآفات قبل أن ندخل على الأمراض والكبائر والعظائم والفواحش العظمى التي تصدر من اللسان. سوف نتكلم عن أهمية اللسان أولا من ناحية الخير والشر. عايزين نعرف أهمية اللسان، وسوف نتكلم مع حضراتكم عن ثلاثة عناصر. العنصر الأول بيان خطورة اللسان من الكتاب والسنة. ثانيا بيان فضيلة اللسان من الكتاب والسنة. ثالثا ما هو العلاج والمخرج من ورطة اللسان كما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معاي، عاوزين نعرف ان اللسان سلاح ذو حدين، فقد يتسبب اللسان في ادخالك جهنم ولو صليت وصمت وزكيت وفعلت مهما فعلت، قد يدخلك لسانك عذاب الله عز وجل، وقد يدخلك لسانك جنة الله ان استخدمته في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فهيا بنا ننظر اولا الى خطورة اللسان. تعال نشوف اللسان بيعمل ايه في الانسان، وخطورة اللسان في كتاب الله وفي سنة النبي محمد. انظر الى قول الباري سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة يوم القيامة بعمله، إلا أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. أهل الجنة وأهل اليمين بيسأل بعضهم بعض في الجنة، في جنات يتساءلون عن المجرمين. هم فين المجرمين؟ راحوا فين؟ فين الجماعة المجرمين اللي كانوا في الدنيا يفعلون ما يفعلون ويجرمون في الأرض عن المجرمين؟ دول يبصهم لقوهم في النار وفي جهنم. اللهم احفظنا يا رب العالمين. عن المجرمين ما سلككم في سقر، دول يبصهم لقوهم في سقر وادي في جهنم تستغيث النار من حره ومن شدة حرارة، دول يبصوا لقوا المجرمين في قلب جهنم في وادي اسمه سقر. عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع ايه؟ مع الخائضين. بنخوض بايه؟ باللسان. انظر، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكنا نخوض مع الخائضين. عشان تعرف ان اي كلمة يا عبد الله تنطق بها بلسانك تدون في صحيفة اعمالك من خير او شر، وسوف تسأل عنها امام الباري يوم القيامة، وسوف يشهد عليك لسانك ان انت كتمت وانكرت ذلك. يقول الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذا لسانك، فكنا نخوض مع الخائضين. يا عبد الله، يا من تتكلم بالساعة والساعتين والثلاث وتتكلم بالليل والنهار في أعراض المسلمين والمسلمات، وتقول قول فزور وتظن أنك في الجنة داخلا, أنك في الجنة داخل وتظن أنك من عذاب الله ناج, اعلم أنك لن تفر من عقاب الله. انظر إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الترمذي في سننه, قال سيدنا معاذ بن جبل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله, هو يعني ربنا, هل حسبنا على كل كلمة بنقولها؟ انظر إلى قول الله يا عبد الله, ما يلفظ من قول إلا إيه؟ إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة بتقولها بتسجل في ديوان أعمالك وسوف تسأل عنها أمام الله يوم القيامة. انظر سيدنا معاذ يقول: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سفلت أمك يا معاذ, وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الحصاد, حصاد اللسان من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وقول الزور وقول الباطل والنفاق والرياء والبهتان وقول الحرام. هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك أخرج الترمذي في سننه وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل, النبي بيسئل, سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة, بيقول له إيه يا رسول الله؟ الأعمال اللي تدخل الإنسان الجنة, أو أفضل الأعمال أو أكثر الأعمال اللي تدخل الإنسان الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق, ان تبقى اخلاقك حلوة وتتقي ربنا وتخاف منه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس النار, اكثر حاجة تدخل النار ايه؟ وسئل النبي عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم والفرج, اللسان متوحد الله. ليه بقى اللي بيبين لنا الكلام ده؟ عشان تعرف ليه اللسان اللي انت مستغفر به يدخلك النار قبل الزنا وقبل الربا وقبل اكل الحرام وقبل جميع الاعمال والفواحش كلها. ان الاي كبيرة من الكبائر خلاف الكبائر التي تصدر من اللسان ممكن تصدر منك في العمر مرة, قد يزني الانسان مرة في عمره ويتوب, وقد يقتل الانسان مرة في عمره ويتوب, وقد يسرق الانسان مرة في عمره ويتوب, ولكن الانسان يكذب في اليوم الف مرة ويشتم ويسب في اليوم الف مرة وينافق في اليوم الف مرة ويشهد الزور في اليوم الف مرة ويغتاب أعراض الناس في اليوم ألف مرة ويتكلم بالنميمة في الساعة الواحدة ألف مرة, مع إن الغيبة كبيرة والنميمة كبيرة والكذب كبيرة وشهادة الزور كبيرة, ومع ذلك في الساعة الواحدة قد يتكلم الإنسان في أعراض مئة من الموحدين. خلي بالك معايا ليه بقى؟ لأن اللسان إحنا مستهترين بخطورته. ولذلك روى البيهقي في شعب الإيمان بسند حسن كما قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: وقف عبد الله بن مسعود على جبل الصفا وهو يلبي ويقول, يقول عبد الله بن مسعود: يا لسان, على جبل الصفا, نسأل الله أن يرزقنا الوقوف عليه أجمعين, آمين يا رب العالمين. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود وقف على جبل الصفا وهو يلبي وينادي على لسانه ويقول: يا لسان, يا لسان, قل خيرا, قل خيرا, يا لسان, قل خيرا تفج, واسكت عن شر, تسلم من قبل ان تندم. يعني قول الخير وامسك عن الشر قبل ان تندم يوم لقاء الله. فسأله رجل: هل سمعت شيئا من رسول الله؟ انت سمعت حادث من النبي محمد ولا الكلام ده بتقوله من دماغه؟ فقال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شوف النبي بيقول ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان اكثر خطايا بني ادم في لسانه. اكثر ذنوب ابن ادم في لسانه. لان زي ما بينت لحضراتكم دلوقتي الانسان قد يرتكب اي كبيرة في العمر مرة، ولكن كبائر اللسان وعظائم اللسان يرتكبها الانسان في الساعة الواحدة مئات المرات والاف المرات. ويقول لك ايه ده قعدة مصاطب، ده احنا بنتكلم، هو احنا نقصد؟ ولذلك النبي محمد قال لسيدنا معاذ ايه: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس بالنار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم. ولذلك انظر الى قول النبي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة يطلعها من لسانه ما توحد الاله. صحصح معاي عشان السلام اللي انا بقوله ده امانة عند ربنا، امانة هتتسئل عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك، ما ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. ممكن كلمة واحدة تقولها ويكون ربنا غضبان عليك فيه، تقعد بسببها في النار 70 سنة. فأخرج الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب، ركز معانا، شوف النبي بيقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله. يقول الكلمة وربنا راضي عليك فيه دي. اللهم ارزقنا الكلام الذي يرضيك، امين يا رب العالمين. ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ به ما بلغت. هو بيقولها كده ومش حاصل في دماغه ان هي ممكن توصله الجنة. ما كان يظن ان تبلغ به ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامة. كلمة واحدة ممكن ربنا يكتب لك رضاه الى يوم القيامة، كلمة من رضا الله. وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. ربنا غضب عليه يقوم يقول كلمة يوقع ما بين اثنين، يفسد ما بين اثنين، ويحرض واحد على واحد يقوم يروح يقتله، يفرق ما بين واحد وزوجته، يفرق ما بين الجار وجاره، يوقع ما بين الاخ واخوه. مفسد، مفسد في الارض وما اكثر المفسدين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ به ما بلغت. ما كانش يحط في دماغه ابدا ان الكلمة اللي طلعها من لسانه ممكن تدخله هذا المدخل فيكتب الله له بها سخطه الى يوم القيامة. يبقى ممكن كلمة تقولها ارضاء لله تصلح بها بين اثنين، تصلح بين الاخ واخيه، تصلح بين الجار وجاره، تصلح بين الرجل وزوجته، تصلح بين المتخاصمين. تقول كلمة الحق، تشهد شهادة الحق التي تلقى الله بها يوم القيامة، فيرضى الله عنك بهذه الكلمة الى يوم القيامة. وقد تقول كلمة الزور او تشهد شهادة الزور او تفسد بين اثنين او توقع العداوة بين المسلمين فيكتب الله لك بهذه الكلمة سخطه الى يوم القيامة. ولذلك كان الامام طاووس من السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين كان يقول: لساني سبع. شوف لسانك اهو، لساني طبع ان ارسلته اتلني. لسانك دي اللي في بقك القطعة الصغيرة ده، هذه القطعة الصغيرة قد تتسبب في دخولك الجنة وقد تتسبب في دخولك النار، وهو سبع شديد عليك مفترس ان ارسلته يغتاب عرض هذا ويتكلم في عرض هذه ويشتم هذا ويلعن هذا ويسب هذا ويوقع العداوة بين هذين ويفسد بين هذين. هذا اللسان سبع عليك ان ارسلته اكلت، كما قال العلماء. فلا بد وان تحذروا، فلا بد وان تحذروا يا عباد الله من لسانكم، وان تحافظوا على ألسنتكم، فان لسانك امانة وان كلمتك امانة سوف تسأل عنها امام الله يوم القيامة، وانت موقوف بين يدي الجبار عز وجل لن تزول من امام ربك سبحانه حتى تسأل عن الصغيرة والكبيرة، وحتى تسأل عن الخير والشر. ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا بعدك غيره، ما تسألش حد ثاني غيرك عن هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال له: يا رسول الله، كما أتقي أخف من إيه؟ أكثر حاجة أخف منها يا سيدني. فأومأ النبي إلى لسانه وأشار إليه. ولذلك رأى عمر بن الخطاب خليفة رسول الله أبا بكر الصديق، سيدنا عمر شاف سيدنا أبو بكر وهو يجدد لسانه، يعني يخرج لسانه من فمه وكأنه يضرب لسانه ويؤذبه. شوف الناس، خليفة النبي محمد سيدنا أبو بكر كأنه يضرب لسانه ويؤذبه. فقال له عمر: ماذا تصنع يا خليفة رسول الله؟ انت بتعمل ايه؟ فأشار إلى لسانه وقال: هذا هو الذي أوردني النوار، هو دي اللي وداني الدهي، هو دي اللي أهلكني، أؤذبه أحذره أخوفه من الوقوف بين يدي ربه الذي صنعه وخلقه يوم القيامة. هذا هو العنصر الأول، خطورة اللسان. العنصر الثاني، طب عايزين زي ما عرفنا خطورة اللسان عايزين نعرف فضيلة اللسان. هو انت يعني ما وراكش الا الشر؟ ما اللي يخليك تقول الوحشة تقول الحلو؟ زي ما تقدر تفسد ما بين اثنين، زي ما تقدر تحرض زوج على زوجته، او تحرض زوجة على زوجها، او تحرض جار على جاره، او تغتاب مسلم او تنم على مسلم، تستطيع ان تذكر الله وتستطيع ان تستغفر الله وتستطيع ان تقرأ القرآن بلسانك وتستطيع ان تصلح بين الناس وتستطيع ان تفعل الخير. وقد تكلمنا قبل ذلك في سلسلة العبادة اللسانية، ذكر الله باللسان. يقول الله عز وجل: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تذكروني. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في ايه؟ في نفسي. يبقى من اعظم الاعمال ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستغفار باللسان برضه، يعني ممكن تستخدم اللسان في الخير وفي صنع الخيرات وفعل الطيبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، يعني اللي يستغفر ربنا كثير، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وانت في طريقك وانت في بيتك وانت نايم على فراشك وانت في ارضك وانت في عملك، في كل مكان لا تستخدم فيه لسانك تستطيع ان تحرك لسانك في ذكر الله. والدعاء كما من الممكن ان تدعو فهو باللسان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقراءة القرآن، تقرأ القرآن باللسان وتكتب الحسنات وتطرد السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، انظر إلى قول النبي: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. شوف انت طول بتقعد ساعة واثنين وثلاثة فلان راحت وفلان جه وفلان عمل وفلان سوى وفلان سوى ساعه واثنين وثلاثه في الذنوب والسيئات. انت لو قرات حرف واحد من القران تاخذ به حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرا حرفا من كتاب الله كان كتب الله له به حسن، والحسنات بعشر امثالها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، يقول: لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى الذكر للاستغفار للدعاء، قراءه القران ممكن كمان تصلح ما بين اثنين. الكلمه الطيبه صدقه كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، او اصلاح بين الناس، او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ولذلك انظر الى قول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. شوف النبي محمد يقول: الا انبئكم او الا اخبركم بافضل من درجات الصيام والصلاه والصدقه. اقول لكم على عمل النبي اللي بيقول لك، النبي اللي بيحبك، النبي اللي هيتشفع لك يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لك ايه؟ ما تصلي عليه الاول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: اعرفك عمل درجته ثوابه اعظم من ثواب الصلاه ومن ثواب الصوم ومن ثواب الزكاه ومن ثواب الحج. الا انبئكم باعظم من درجات الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين. انك تصلح ما بين اثنين، تصلح ما بين الجار وجاره، زوج وزوجته، الاخ واخوه، تصلح ما بين المسلمين. بس مش معنى كده ان انت تصلح وتسيب الصلاه او تسيب الصوم، لا، تصلي وتصلح بين الناس. اذا يا عباد الله، ان لسانك امان وان كلمتك امان، فسوف تسأل عن الكلمة امام الله يوم القيامة. فقبل ان تخرج الكلمة من لسانك فاحذر يا عبد الله ان تخرج كلمة تسأل عنها يوم القيامة، وتقف بين يدي الديان فيسألك عليها فتكون في ميزان سيئاتك. اجعل كلامك كله في مرضاة الله، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له، او كما قال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. يبقى اتكلمنا، بنتكلم عن أهمية اللسان وخطورته في الخير والشر، وعرفنا فرق بسيط من الخير والشر. إذا ممكن يكون سلاح عليك وممكن يكون معاك، ممكن يدخلك الجنة وممكن يدخلك النار. واحد يقول لي: فما المخرج؟ أعمل إيه مع اللسان ده؟ ما هو مشكلة، ما هو عايز يتكلم ليل ونهار. المخرج حدده لك المعصوم صلى الله عليه وسلم. إيه هو المخرج؟ ما العلاج مع اللسان؟ ما المخرج من ورطة اللسان؟ انظر الى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهو العلاج، اهو، عالج لسانك بالاثنين دول، اما هذا واما ذاك. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ايه؟ او ليصمت. حاجة من الاثنين، لا تقول حلو ولا اسكت. سكوتك في هذه اللحظة عبادة، زي ما بيقولوا في المثل: نوم الظالم عبادة. ما هو لما يكون واحد بيعمل معاصي، لما ينام يبقى ريح المسلمين من شر، يبقى نومه ده ياخد عليه ثواب. كذلك لما يكون لسانك بيتكلم في الحرم على طول، وتيجي تمسك لسانك عن معصية الله، تأخذ على سكوتك وصمتك أجرا وثوابا من الله. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. اما ان تقول بلسانك الخير، واما ان تسكت. وحاسب نفسك على كل حرف تخرجه، فانك مسؤول عنه امام الله. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف النبي بيقول: من صمت نجا. اللي يسكت ينجو. من صمت نجا. هو الكلام حرفه؟ هو الكلام سهوه؟ هو انت هتاخد فلوس على كثرة الكلام؟ ان طلب منك الكلام فتكلم، وإن لم تطلب إلى الكلام فلا تتكلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك انظر إلى الحديث الذي سأل عقبة بن عامر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عقبة بن عامر بيقول للنبي ايه عشان ما نطولت عليكم خمس دقائق، شوف سيدنا عقبة بن عامر ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ما النجاح؟ ايه النجاح في زمن الفتن، في زمن المعاصي، في زمن اللخبطة، في زمن اللي كثير من المسلمين ما بيتقوش ربنا في الكلمة اللي بيقولوه، ما النجاح يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب من قلبك، شوف النبي بيقول ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة أنفك عليك لسانك، أنت بقى أنفك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أنفك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من كف لسانه ستر الله عورته. ولذلك قال النبي لأبي ذر يا أبا ذر، النبي بيوصف سيدنا أبو ذر، يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر ثقيلتان في الميزان يوم القيامة؟ أقول لك على حاجتين اثنين سهلين عليك أوي بس اتقال أوي في الميزان يوم القيامة. فقال بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق وطول الصمت. عليك بحسن ايه؟ خلق، خلي اخلاقك مع الناس حلو، مع جيرانك، مع المسلمين. يا اخي والله والله لقد امر الاسلام بحسن الخلق حتى مع الكفار. لو كان جارك يهوديا او نصرانيا ولا يؤذي الاسلام بشيء ولا يعرف عنه محاربة لدين الله ولم يتعد على حرمات الله فان الاسلام امرك بالاحسان اليه وبالرحمة عليه وبالقسط والعدل معه. ان الاسلام دين عظيم هو دين البشرية كلها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق وطول الصمت. اسكت كثير، ما تتكلمش كثير. وبعدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلفني ويقول له والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. يعني ايه؟ مفيش افضل من هذين العملين ان يعمل بهما الناس. يعني من احب الاعمال الى الله ومن اعظم الاعمال الصالحة التي يعملها الناس اذا ارادوا ان يعملوا صالحا يرضي الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله احفظوا ألسنتكم من الحرام وكفوا ألسنتكم عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن قول الزور وعن شهادة الزور وقولوا كلمة الحق التي ترضي الله وأصلحوا بين الجيران وأصلحوا بين الرجل وزوجته وأصلحوا بين المسلمين وقولوا حسنا وانظروا إلى قول الباري سبحانه وتعالى وهو يقول وكل عبادي يقول التي هي احسن. كل عبادي يقول التي هي ايه؟ احسن. ان الشيطان ينزل بينهم بكلمة مقدمة بسيطة عن يعني خطورة اللسان وعن فضيلة اللسان فتستطيع ان تستخدمه في معصية الناس ويكون سببا في عذابك وتستطيع ان تستخدمه في طاعة الله ويكون سببا في نجاتك فأنت مسؤول أمام الله. فاحذروا ألسنتكم واستخدموها في مرضاة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لسانا ذاكرا. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا، اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، وارزقنا قلبا شاكرا يا رب العالمين، وارزقنا ذرية طائعة لك ترضيك ولا تعطاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر بلاد المسلمين من الكافرين، وانصرنا على الكافرين يا رب العالمين. اللهم أعنا على كلمة الحق التي ترضيه. اللهم أعنا على كلمة الحق التي ترضيه. اللهم أعنا على كلمة الحق التي ترضيه. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اهد نساءنا، واهد بناتنا، واهد أولادنا، واهدنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصل اللهم على النبي محمد وأقم الصلاة.